ليه الدعم ده على السكشن في العيل؟ الدعم الورق كده احط الورق ده كده واطلعه كده. كابتن فوق ده اسمه مليون كاب، تحت اسمه ولاية التمثال، اطلع من قدام الورق كده. لو طلعت العيل ده من قدام الورق كده وعملت سكشن فيه بطوله. وانتوا بصيتوا كده على السكشن ده على البورد هرسمه كده. شوف بقى مع بعض انتوا ممكن تفصل انهي درجة. الطبقة دي يا ولاد تبقى طبقة الانفيدرال. الرباع ده كابت اسمه مليون كاب. انا بتاخد مين يا ولاد؟ الان ديرم اللي عاملين ديرم بسيط في اسد قوي ده الان ديرم بتاعنا عامل كده. لو حد كده فهم اللي انا بعمله ده ايه؟ انا مينا وعملت كده وعملت كده بقى ده يمثل مين وده يمثل مين ويمثل مين؟ لما كان الباك فريند ميمبرين والباك فريند ميمبرين كانوا مولدين في بعض هنا مين اللي لازم في بعضه؟ باك فريند اللي عامل سيكشن بقى بتقول عيل كده والبرد امين في الواقع. طب لو كملت وعملت حاجه للاسكيل وعملت خط كده وعملت كده عملت كده حفره في النص كده ايه ده بقى لما تبقى مين وده يبقى مين وده مين اللي هنا دي يا جماعه بريمتيف ايه وبريمتيف ايه وبريمتيف ايه؟ انا هقدر في النص بالظبط. فلما تطلع في النص بالظبط تطلع سنتر كده الخط ده بس مين بريمتيف 3 والقدام بريمتيف بي نو والنص يبقى بريمتيف بي. فبارت تاك العيل بتاعنا طلع له حاجه اسمها ولاد بريمتيف 3 الانتيريا بارت بتاعته بريمتيف نو في حفر اسمها بريمتيف بي في نقط ما بيفهمش. الديسك دوت ناوي يبقى جنين. الديسك ده ناوي يبقى مين؟ جنين. بما انه ناوي يبقى جنين يبقى ناحيه تبقى راس العيل لما يلف كده تبقى هيد يبقى دي كفاليك هيد بتاع الديسك ولف كده تبقى كودا الهيد بتاع الديسك ويبقى الكوليتيريا ريجن بتاعت الجنين ولف كده ويطلع له التعيين ويطلع له ده القصه بتاعت الكوليتيريا. انا حطيت الديسك دوت قبل ما يعمل اي لفه ولا غيره وقطعته من قدام لورا. مين ده؟ مين ده؟ ده باكو فريندر مبرين وبايكر مبرين ومين هنا ده سميته بريمتيف نوت بريمتيف ستريت وبريمتيف بي. انت بتبقى عامله كده. الكابت اللي فوق اسمه ايه؟ امينيوت كابت. الساكن بتاع اسمه قليل اليوكسات والمجمع ده. هيعمل نوت كور. نوت كور المهم جدا جدا جدا ليه؟ ولو حضر الحضره وقت الطرقه فتاح الاسبوع اللي فات او ايام ما شرحوا له كان مكتوب على الداتا شوف منه شامبو فيري فيري امبورت وهو لسه مش تمام. ولما نزل في المطار قال لهم نوت كورد ده بالنسبه لي شيء مهم جدا. نوت كورد نوت يعني الراس كورد يعني حبل الراس. اي كان لو شفت عمل الجمجمه اللي انت قلت بس اعرف كويس تعمل ازاي. النوت كورد بتاع الاولاد اللي هنتكلم عليه دلوقتي بالذات الناس اللي جايه تتكلم كتير اسمعني لحد ما تقرا. اللي عندنا ده اولاد ده اللي برين التست بتاعي وركزوا معايا عشان تتضرب. عندنا بلاد بص بقى معايا شوية. ده ديسك عاملينه في سولات اسمه ايه بريون ديسك اسمه ولاد بريون ديسك. بريون ديسك بتاعنا طلعت في حاجة اسمها بريمتيف 3 بريمتيف كور بريمتيف بي. حلو قوي. لو عملنا كده مع بعض الثلاثة دول وبدأنا نعمل ايه؟ ده ديسك بتاعي طبقتين في الأول وهيبقى ثلاثة كمان شوية. الطبقة دي يا ولاد الطبقة دي اكتب ديرت اند ديرت محدش سرحان هنا. لو جيت هنا قدامي يبقى عاملين حاجه اسمها باكو فرينجر ميمبرين. باكو فرينجر ميمبرين والورقه ده بسميه كورباكا ميمبرين بسميه كورباكا ميمبرين. والعمود اللي عملته ده اسمه بريمتيف 3 وبريمتيف نون وحفره في النص اسمها بريمتيف بي بريمتيف ايه بي. كويس قوي. الخلايا اللي عند بريمتيف بي الخلايا اللي عند بريمتيف بي الخلايا اللي عند مين يا ولاد؟ بريمتيف بي بتبدا تنج وتقول اتسلف فورورد بين الاكت والاندو كده وتعمل حاجه اسمها بروتوكول دال بروسيس. حاجه اسمها بروتوكول دال بروسيس. يبقى الخلايا اللي عند البريمتيف بي بدات تنمو وتبوش اتسيت بين الاكت والان. راح على ناحيه الباكو فريندر ميمبرين تعمل عمود من الخلايا اسمه العمود ده بروتوكول دال بروسيس اسمه ايه؟ بروتوكول دال بروسيس اسمه ليه؟ بروتوكول دال بروسيس. يبقى البروتوكول دال بروسيس ده مين اللي عمله؟ ليه؟ خلايا من البريمتيف بي. خلايا البريمتيف بي بدات تنمو كده وتزق روحها قدام وتعمل حاجه اسمها الكوردر بروسيس. الكوردر بروسيس اللي بتعمل ده يا ولاد كده هيتقال حاجه اسمها روف بليد وفلور بليد وكابت اسمها الكوردر كانال فتحه الامنيوس كابت من فوق. الناس اللي مخها صحي قوي قوي قوي هتقف على الجاي ده من غير ما تسمع. اللي عاملين مصر ده يا ولاد كده انا ولاد تسمع مع بعض قد ما نقدر. اللي عملناه ده اسمه الكوردر بروسيس اسمه ايه؟ الكوردر ايه يا ولاد بروسيس؟ الكوردر بروسيس بتاعنا ليه؟ ده بقى جاي كده وعامل كده مين؟ بص بقى مين معايا كده؟ ايدي دي عامله كده، ده اسمه بريماتيف ستريك، بريماتيف نو، بريماتيف بي، والخلايا جت لي قدام كده عملت ايه يا ولاد؟ الكوردال بروسيس. الكوردال بروسيس ليه روب بليد وفلور بليد وكابت اسمها الكوردال كانال. الكوردال كانال ديت اللي ماشيه جواه متصله مع الكابت بتاع عيني، كابت اللي هنا دوت امنيوتي كابت. يبقى الخلايا بطلت البريماتيف بي بدأت تنمو وتيجي قدام، أنا عايز تعمل أولى تعمل بروسيس أسميه تكوردر بروسيس. تكوردر بروسيس دي روب ريت، الموضوع ريتن ريتن ريتن ريتن، الموضوع تاني. بس لو تسمع بقى ما تفهمش مشكلتك أنت. أنا ريت هيبقى له روب بليد فلور بليد والكلام اسمها تكوردر كانال، فتحة على أنه كافيتي أمنيوتي كافيتي. اللي جاي ده بقى الناس تبقى سامعني كويس أوي، أنا الدكتور أهو ده ولاد يمثل إن التكوردر ماشي كده، ده التكوردر بروسيس. السكشن اللي انا عامله في العيد ده عامله طول، هذا العيد كده طول، انا لسه احطه كده واقطعه بالعرض. يبقى انا مش هقطعه زي ما كده كده بقطعه طول، انا هحطه كده واقطعه بالعرض. مين الكابت اللي فوق ده سميته امنيات الكابت؟ مين السكن بتاعه ده اسمه يوسات؟ باخد الولد اقطعه بالعرض كده، لو قطعته بالعرض وانتوا استثمرتوا الايدين اللي فوق دي تبقى امنيات الكابت، وتحط طبقه اسمها اكتودارم. مرتاح زمان يا ولاد لو بس كده اكتودارم. الناس المخاطب جدا جدا هتقف على الجاي ده الاندوزار وده اليوكسين. الدايره دي لو عرفتوا تقولوها يبقى مين؟ وانتوا شطار قوي قوي قوي لو انا عامل سكشن هنا كده. اسميها يا ولاد نتكوردر بروسيس. نتكوردر بروسيس عامل سكشن كده بص على مثال. انا ولاد اللي عندي دايره يا ولاد لو كده الساعه 12 الى 5 ولا راكين نام، والله شعور نروح نام، حتى الواحد يروح النادي مكسوف. انا ولاد لا تصحوا الضغط. انا ولاد الناس لسه ماشيه ولاد نتكوردر بروسيس. كل ده بروسيس بروسيس بعد كده هتقول لك كام بريورتي. انا بليه هي اللي لسه بنت بليه ده الديكور الديكور ده بروسيس كده. انا قطعته بالطول كده قطعته بالعرض. الكابت اللي فوق ده يعني كابتي امنيوت والتحت سميته يوكسيت وقطعت هنا ظهر كابينيت الكابت اللي فوق وظهر يوكسيت تحت. طبعا طبعا دي تبقى مين اكسو وطبعا التحت ده اندو وبينهم مين يا ولاد الديكور اللي فوق ده اسمه روب بليد والتحت اسمه ولاد فلور بليد. ايه اللي بيحصل بعد كده بعد ما عملنا الكوردر بروسيس دوت تحت الايه؟ هلاقي الفلور بليت اللي تحت دوت الفلور بليت اللي تحت ده لزق في الاندوجر والاثنين اختفوا. الفلور بليت اللي تحت اللي تحت ده هيلزق في الاندوجر اللي تحته والاثنين اختفوا. لو حصل كده ما حدش يبقى سرحان ان الكوردر كانال تبقى فاتحه فوق على مين وتحت على مين؟ فوق على مين وتحت على مين؟ تحت على مين؟ يوكسيت. فنغير اسمها نسميها نيورينتريك كانال، نسميها نيورينتريك كانال، نسميها نيورينتريك كانال، نسميها نيورينتريك كانال. يبقى الكوردر كانال بقى اسمها نيورينتريك كانال، بقى اسمها ايه؟ نيورينتريك كانال، بقى اسمها ايه؟ نيورينتريك كانال. قالوا كويس قوي. والاندو والاكتوديرم في الحاله دي جزء من الروف بتاع الامنيوت كامل. بيسموه نوتوكوردر بليد، بيسموه ولاد نوتوكوردر بليد. الروف جزء من الروف بتاع اليوكسيد بسميه نوتوكوردر بليد، بسميه ايه؟ نوتوكوردر بليد، الاسماء الجديد. اللي عملته في الاول ده كان بروسيس، اسمه البروسيس دوت نوتوكوردر بروسيس في الاصل. وكان فوق اكتو وتحته انتو، لحد سرحان. نوتوكوردر بروسيس اللي اتكون ده كان ليه روف بليد، فلور بليد وكب، فتحه امنيوت كب، كلام كويس قوي. انا فاكرك ان الفلور بليد مع الاندوزيرم اللي تحته الاثنين فيوز اند ديجنريت. الاثنين فيوز اند ديجنريت. فبقى في الحاله دي كان كمان فتحه على تحت. وبقى الميتوكورد في الحاله ده بقى اسمه ميتوكوردال بليد، ده اسمه ايه؟ ميتوكوردال بليد. وكان اللي بتوصل الفوق مع اللي تحت بس اسمها نيورنتريك كلام، بس اسمها ايه؟ نيورنتريك كلام. اسالكم سؤال بهدوء جدا. الخط الاحمر ده ما تبقى من الميتوكوردال كلام عامل ايه؟ الروب بليد وبقى جزء من الروب بتاع اليوكسيت يوكسيت. لو الاندو ديرم ما عجبوش الحل وقفل الكلام من تاني. في الحاله دي ما تبقى من الاندو من الكوردر بليد اللي هو البليد بتاعي اعمل كده. فارس انسفلور اعمل كده بالظبط، يبقى حاجه عامله كده. بعد ما كان الكلام محترمه بقت نص كب كده. ليه بقت نص كب كده؟ مين اللي فعلته في اللعبه دي؟ فلور. والاندو ديرم قفل تاني، قال مش هتتقرب ده. تجي متطبقه على نفسها كده وتبقى اسمها ديفنتيف نوتوكورد، تبقى اسمها ايه؟ ديفنتيف نوتوكورد، الاقي دي اتقفلت على نفسها كده وبقى اسمها ديفنتيف نوتوكورد، تبقى حبر النصب الجاي كده، ده اسمه ديفنتيف نوتوكورد. يبقى نوتوكورد عشان تعمل مره كام مرحله بقى اللي معاك كده؟ نمره واحد نوتوكوردر بروسيس، نوتوكوردر بروسيس اللي ليه ايه؟ روف بليد، فلور بليد، وكمان اسمها فور بالكنه الفتحه على اليمنت كابيتي فور خلاص خلصنا. الفلور بليد الفلور بليد والاندوديرم اللي بتاخده فيوز وديجنريت. فبقت الكنال موصله فوق بتاعها سميتها يورنتري كنال. والروب بليد اللي تبقى بقى جزء من الروب بتاعي اللي ساكن تحت ده ولاد يوكسيت فاسمه انتوكوردا بليد فاسمه انتوكوردا بليد. الاندوديرم ما بيراجعوش الاتصال ده يجي اخر هيتصلوا تاني. ففي الحاله اتبقالنا من الانتوكوردا بس مين؟ الروب بتاع بليد بتاعه اللي بيطبع على نفسه بيتسمى ديفينيتيف بروتوكول اسمه ايه؟ ديفينيتيف فاينل ديفينيتيف يعني فاينل ديفينيشن فاينل الموضوع بقى خلاص خلصنا على كده. طب ليه ربنا عمل بروتوكول؟ قالوا ده يحدد اللونج اكس بتاع الامبري لان الامبري هادي في لحظه الفولت اللي يعمل ليميتيشن للفولتنج هو الاكس ده. يعني لو حددت لنا فين اللونج وفين الترانسفيرس هو ده اللونج اكس بتاعي. ويعتبر تمبرري اند سكيل عمود فقري اولي انا اعمل حاجه للطلبه اللي بتفهم. لو ده العيل ربنا بيكتبها كده. البروتوكول بتاعه اتعمل بالخطوات الاساسيه الثلاثيه بتاعت عملت البروتوكول ده بروسيس البروتوكول ده كلام كلام بقى ده تحت ورجعت اتلمت على الكتاب وخلصنا الكلام ده. والعيل بقى جواه البروتوكول زي القلم ده. والعيل ده جاله يوم وجيلات الكذب لما لف العيل كده ولاد ما حطش يبقى سطحين ده ثلاثة فوق الزون كده وده هيد فوق وده تيل فوق. البروتوكول ده كده بيحتل مكان انهي كولا البرتبرا كولا. يبقى بالتالي البروتوكول از تمبرري اكسل سكيلتون تمبرري اكسل يعني ايه وقت مش دايما بنحتاج نروح حاجات ثانيه مش فايده. قالوا طب ليه فايده ثانيه؟ اتس اورجنايزر. كلمه اورجنايزر يعني استمليت تصير اورجن ازاي؟ قالوا البروتوكول واقف كده فوق طبقه الاكتودير البروتوكول واقف كده اتعمل خلاص فوق شويه الاكتودير يستمليت دي عشان يعمل النيرفس ستيشن حاجه اسمها نيورال بليت هتبقى نيورال تيوب هتبقى سباينال كورد استمليت دي عشان يعمل النيرفس ستيشن استمليت الاكتوديرم اللي فوق يلونشر ده يعمل حاجه اسمها نيور بليد والنيور بليد دي تلاقي تبقى مين لو كده تبقى نيور 2 تبقى بريم وحاجات كده. بعد شويه تعرفوا ان هيساوي هيبقى مين الاكتوديرم هيستمليت ايه ده هتلاقي حاجه اسمها سمايل هنعرفها كمان دقيقه ان شاء الله لو ماشي. فلما اجي اسال سؤال ليه ربنا عمل الدكتور؟ هل الدكتور الدكتور ده يعتبر بيحدد اللونج اكس بتاع الجنين عشان لما يحصل فولدنج في ليميتيشن للفولدنج ولا يمكن يتطبق على نفسه كده وباظ. يبقى ده يعتبر بيحدد اللونج اكس اللي هيعتمد عليه. ويعتبر تمبرري تمبرري وقتي اكزيال سكيل سكيل زي محور يبقى. وفي نفس الوقت تلاقيه بدا يهتك وده بيحتل لو يبوظ كان كمان لي سبورت ليه كويس. ونمره ثلاثه قال لك ده ستيميوليتور اللي حواليه. ستيميوليتور اورجنايزر. اورجنايزر ستيميوليتور الحاجات بتاعت الاورجنز. فوق الاكتودير كلها من البرين ومن السباينال كورد على ايه بليت اسمه نيورال بليت. حاجه اسمها كده وتبقى سباينال كورد في قصه. وعلى كتاف الميزوديرم يقول لهم اتشطوا عشان تعملوا حاجه اسمها سمايل تعرفوها قبل ما تروحوا النهارده. طب الواحد دلوقتي دي مرحله تكوينه ان انتوا كنتوا بصيتوا في ايه في السن؟ قال لك ده تعمل حاجه اسمها فيلم. يعمل جزء من بيزو الاسكال ويعمل هنا كمان حاجه اسمها نيوكليس فالبوزس اللي هي جزء من الانتر فيرتيبا ديسك ويعمل هنا جزء من البادي بتاع الفيرتيبا. طب السنه الاولى تطلع بعد التحريض التحليل يقول لك هم بيسالوا البريورتي الشفوي او لا. لو تطلع فيها 1600 طالب 50 60 يتسالوا بس ايه الاسئله ممكن تقابلها؟ ايه الفيتور ده اللي او طريق مقلوب؟ مش هقول لك اتعمل ازاي في سوره الباكج جامب سنه ثانيه لو فيها 1600 طالب 1500 منهم بيتسالوا بريورتي. البريورتي الثانيه قصه البريورتي الاولى قصه ثانيه خالص. اولى سنه مالك ثانيه بنقول لهم القلب بيتعمل ازاي؟ هنسال بقى على الاسئله عن القلب نفسه ونروح له منها للسيرت بريورتي. انا بالنسبه للسنه الاولى كله كلام بيزك قوي. اول سنه وسنتين وسنتين وسنتين وسنتين وسنتين وسنتين وسنتين انا ممكن اسالك مش عارفه يا ابني الانتر فيرتيبرال ديسك معمول منين؟ هتقول لي نيوكليس فالبوزس مثلا. اقول لك مين النيوكليس فالبوزس؟ هي النوتوكورد. اقول لك مين الكايدس النوتوكورد الجنين؟ تمبرال اكدل سكيلتون محور الاول عمود فقري اولي كده. ايه مصير النوتوكورد الجسم اي واحد فينا من قاعدين قدام؟ جزء من قاعده الجمجمه بيت وتاسكال جزء من اجسام الفيرتيبرال باديو فيرتيبرال جزء من الانتر فيرتيبرال ديسكس اللي اسمها نيوكليس فالبوزس. هذا السؤال نوت كورد ديبارتمنت الكون ازاي بقى اولاد؟ عملنا ايه يا اولاد؟ عملنا حاجه اسمها نوت كورد بروسيس. الناس بتروح دروس متاخره، الناس بتروح دروس متاخره، وتقعد تلعب في الشارع وتشتغل بقى تطلع بعد كده متاخر. طبعا تقعد في الابريل وتلعب في الموبايل وطبعا الدرس منظم ولا ينفع اللي بيتقال ايه؟ ولكن الدروس صعب جدا جدا جدا. طبعا التليفون طبعا عشان هم متاخر حاسس ان مفيش فرق. بعد كده هيبدوا العيال تسميته ولاد سريع طبعا على الباطن اللي هنا العيال تسميته ولاد النوت كورد بتاعي وبتقول عليه ليه تاني؟ مهم جدا جدا في امتحاننا اللي جاي. الو ليه ده بس فرق مع بعض ان الجنين كان طبع اولاد طبع اكسوديرم طبع مين اولاد اندوديرم طبع دي سميتها اكسوديرم طبع دي سميتها اندوديرم والناس اللي ذاكت الامبريولوجي الو ليه ده من كتر كان فيه دايره وزي طبعا الواحد لو عنده دم وضمير وتقطع فليه والله لما اجي اعرف الفلوس لازم اكون فيه كده بعناية وده مناسي الاعصر انا زي كنت بين مورجلا مورجلا بقى كيس اسمه بلاستوسيس بيدار من ضرر في التركو بلاس الخلايا اللي جوا اسمها امبريو بلاس بس بتروح عمل ديسك اسمه امبريوني ديسك امبريوني ديسك ده هو طبقتين طبع اكتو وطبع ان وقلنا في الحصه اللي فاتت اكتو الاندو بيبداوا مع بعض يعملوا حاجه اسمها باكو فريند الممبرين من ورا يعملوا حاجه اسمها كولوايكا الممبرين بيقول ده يمشي ضرر 10 ريتد و10 اكسكلود بص 40 سؤال عشان الناس تعرف 20 درجه بين 250 على بعض عشان لما بيتجوش يبقى طبعا لسه سميتها ايه؟ طبعا لسه سميتها ان والهنا ده بلاد انتو درج الانتو درج انتو بيبداوا مع بعض قدام تعملوا حاجه اسمها باكو فريند ممبرين بيبداوا مع بعض ورا يعملوا ممبرين اسمه كولوايكا ممبرين يبقى في باكو فريند في كولوايكا ممبرين اتفقنا مع بعض اول حصه ان الانتو درج قرب الكودا البارت بتاعه يحصل له سيكنج يعمل عمود اسمه بريماتيك ستريم الجرينيا البارت بتاعه شويه بتبقى بريماتيك نود فيها حفره اسمها بريماتيك بيت ولما ثلاث حاجات عملهم في الانتو درج البريماتيك بيت الخلايا الثلاثه بتبدا تنمو وتخش السيرفس قدام بين الاكتور اندو بتعمل حاجه اسمها ريتوكوردال بروسيس اللي بقى له روب بلاي روب بلاي وكابت كابت تفتح على انهي كابتي على امنيوت كابت فالتقط كورة بروسيس لروب بليت ولفلور بليت الروب بليت ما لوش تشكير انما الفلور بليت تبدا في الاندوجار والاثنين يتشارك في الدم فالكلام تبقى موصل الاثنين اللي فوق اميوتيك بمين تحت يوكسيد بنسميها في الحاله ديت نيورينتري كانال الاندوجار يبدا يروح تاني كان ما فيش حاجه حصل طب ما انت بقى من الانتوكورد طبع على نفسه بيعمل حاجه كمان ديفنتوكورد حاجه اسمها ايه؟ ديفنتوكورد لو العنده بتخلق وبقى جواه الانتوكورد كده ولفه حوالين نفسه كده لفه فولد يمين ولفه فولد شمال ويت فولد وتيل فولد بقى عامل كده يبقى الانتوكورد اللي جوه العيل ده عباره عن مين؟ مكان العمود الفقري بتاعه بيبقى تمبوراري اكسيال سكيل قالوا كلام كويس بينشط الانسجه اللي حواليه عشان تنقسم تعمل مجرى ترانسليشن تعمل سومايت تعمل مجرى ربيولار كمان بحدد اللونج اكس بتاع الجنين اللي على حسب عمليه اسمها فولد لو فات هذا الكلام الانتوكورد دوت هيستخدم الجسم ولا هرمين؟ قالوا كان في اجزاء في اجزاء تامين تامين على الاثنين بيزو تاسكال جزء من قاع الجمجمه وكمان نيوكليس بالبوتس وكمان بادي اوف فيرتيبرا تامين اللي بيتكلم عليه تسميه نوتو بوردس مين؟ نوتو بوردس دريتنج اكسدريتنج اكسدريتنج الانتر بريد في السيرف بتطلع فتح حلقه بالظبط ما جابش سيرف الحاجات المهمه احنا بناخده مع بعض انه بيتم في شغلنا اكيد السنه الجايه فانتر بريك في الدرم انت الطبعه الثالثه اللي هنعملها جوه الجنين وعليها اسئله في الام اس كيو الانتر بريك في الدرم ده موجود في الطبقتين الاكس والان يبقى في طبقه من الدرم اتخلق منه الدرم ده بيتعمل ازاي؟ قبل ما اقول جبت الحرونيك تسمع وحطيته كده والناس تبص معايا كويس قوي ده مين ده ولاد؟ الحرونيك تسمع كان الناس في 70 بتشوف مع بعض اللي قدام ده سميته باكو فريش ميمبرين والورا ده سميته ولاد ده كان ميمبرين انا بص على البريون الديسك كده من فوق حطيته كده على بعض بصيته كده على الفايت اللي انت بتسميه بريمتيف 3 وده بريمتيف نود دي بريمتيف بي الخلايا بتاعت البريمتيف 3 وبريمتيف نود تطلع منهم تنتشر من طبقه الاكتو وطبقه الانت في كل الاتجاهات قدام طبقه اسمها انترا ايبرينيك ميزو دارك الدرك جوه الجنين بتاع الجنين نفسه اسمه انترا ايبرينيك ميزو دارك كده طبعا اسمها كويس قوي اعمل كده معاك واقول العمود ده اسمه بريماتيك ستريك اسمه بريماتيك اولاد ستريك لما احط اكتو على انتو كده نسمع مع بعض الاقي من خلايا البريماتيك ستريك والنود البريماتيك ستريك والنود تطلع خلايا تنتشر بين الطبقتين دول بين طبقه مين وطبقه مين اولاد الاكتو والان فلما تنتشر بينهم تعمل الميزودير اسمه انترا بريك ميزودير هعمل حاجه غريبه جدا في الانترا بريك ميزودير اللي اتعملت معاه الاول الانترا بريك ميزودير الطبقه مش كامله فيها حتى نقص الاماكن اللي مش هيبقى فيها ميزودير خلاص تاخد الصوره المكان اللي ورا ده مكان ما فيه كل بقى الممبرين اللي اكتلاجت في الام واللي بتدور ده مكان ما يبقى فيه الدكور الخلف من قدام خالص بقى ما فيه باكو فرينت الممبرين يبقى المخطط طبعا سيبتهم كده مع بعض واسال سؤال ده اكس ولا ام حطيت بينهم الميزودرم بتاعي الميزودرم طب اسال سؤال ليه ما فيش ميزودرم في المنطقه اللي ورا ديت قال اصل فيه كل بقى الممبرين اكتلاجت في انتو ما فيش بينهم مين طب ليه ما فيش ميزودرم في الدكتور ده كله قال اصل انت لسه كنت عامل حاجه اسمها بروتوكول نايم هنا مش ميزودرم قال طب ليه ما فيش خالص قدام ميزودرم قال انت برضه عامل اتصال اسمه باك اوف رينج الممبرين ففي الحاله دي لو جينا مع بعض يبقى في اماكن يبقى الناس اللي معايا صح يبقى الانتر ميزودرم في الدرم اللي بعمله في الجنين مين اللي عمله في الاماكن اللي ما فيهاش ميزودرم مين اللي عمله بقى لما كده خلايا اسمها بريمتيف وبريمتيف نود بدات ماجنتيتيود طبقه 32 انتو ان عملت ميزودرم هل ميزودرم كامل؟ ايه الاماكن اللي ما فيهاش ميزودرم؟ مكان الكولبايكال ممبرين مكان البريمتيف ستري مكان الباكو فارينجال ممبرين الاماكن دول ما فيهمش ميزودرم ليه ما فيهاش ميزودرم؟ علشان في حاجات بتحتاج الكاميرا الميزودرم اللي اتعمل في الجنين ده اسمه انتر افريت ميزودرم هتقسم اولاد لثلاث اجزاء فنبص مع بعض قد ما نقدر كده الناس تبقى صافيه معايا. العادي ده اولاد الجنين ده الانتر ابريك ميزودرم عملته كده. ده مكان الممبرين اسمه باكو برينجر والباكو باكو برينجر. انا الاقي الميزودرم على البوست سايد اسمه بارا اكزيال ميزودرم. يبقى الميزودرم اللي اسمه انتر ميزيت انتر ابريك ميزودرم بتتقسم ازاي؟ الميزودرم على البوست سايد بتاع الميدل لاين اسميه بارا اكزيال. اسميه بارا موالي للمحور اكزيال. نسيج كوره من الخلايا اسمه بارا اكزيال ميزودرم اسمه اولاد بارا اكزيال ميزودرم اسمه اولاد بارا اكزيال ميزودرم يبقى ده ميزودرم اسمه بارا اكزيال بعد كده اولاد في ميزودرم رقيق شويه كده اسمه انترميديت ميزودرم انترميديت ميزودرم يبقى حبه من ميزودرم دي بقى نسميها انترميديت ميزودرم اسمه انترميديت ميزودرم ما تبقى من ميزودرم على الاطراف اسمه لاترال بليت ميزودرم وبالتالي اللي هعمله لاترا لو الاسود اسميه لاترا بليت ميزودرم لاترا بليت ميزودرم قبل ما اعيد الكلام ده تاني اقول يبقى الانترا بليت ميزودرم بس اللي كان كل الاولاد ثلاثه على البوست سايد بتاع الميدل لايت اسميه بارا اجل وجنبه شويه انترميديت ولا على الاطراف ده اسمه لاترا بليت الجنين ده واقف كده معانا لو خدت ثلاث طبقات وعملت كده مين الطبقه ديت؟ اجل ومين الطبقه ديت؟ ان ومين الطبقه اللي بينهم؟ جميل لما احط الجنين كده من الكبد اللي فوق امينوت من الكبد اللي تحت امساك الجنين ده بيفوت كده تبقى دي هيد فولد وتبقى كلينيال بارت بتاعه في الفلج وده يبقى دي فولد الحصه الجايه ان شاء الله اللي في بلاتها من ناحيتين حلو قوي قبل ان في ناحيه من الامبريون بس تتسمى كفايه ان او كلينيال ان وناحيه تتسمى كود لما اطلع الميزودرم اللي هنا ده بقى الاقي ايه؟ الاقي الميزودرم اللي في الجنين الجنين هلاقي على البوست سايد بتاع الميدل لاين يمين وشمال اسمه بارا اكسل اسمه ايه؟ بارا اكسل اسمه ايه؟ بارا اكسل اسمه ايه؟ بارا اكسل اللي جنبه دوت المخطط اسمه انترميديت اسمه ايه؟ انترميديت اسمه ايه؟ انترميديت طب اللي بره ده اسمه لاترابليت بس اللاترابليت اليمين واللاترابليت الشمال اللي على الحتتين متصلين مع بعض قدام خالص لما نيجي نبص مع بعض كده نلاقي الاثنين متصلين مع بعض ده لاترابليت وده لاترابليت كلينيالي واصلين مع بعض كده يبقى الاثنين مع بعض كلينيالي واصلين مع بعض كده انا بسال سؤال مين الميزودرم اللي عملته ده اسمه انتر بريك ميزودرم هقسمه كام جزء انتر بريك ميزودرم هقسمه بارا اكسيال بارا اكسيال طب ده اسمه انتر ميديت وده لا تابليت شوف المره واحده شفتهم الاثنين ويا بفضل هم اثنين انا عبيط اقفل وروح شويه انا بعد كده اتكلم على اثنين ايه حاجه مش ضغط والله انا بعد كده ولاد مين الميزودرم اللي انت سميته ولاد بارا اكسيال وانا سميته ليه انترميديت واللي بعد كده سميته لا تابليت لا تابليت ميزدرم يمين معناه تابليت ميزدرم شمال نعم ايه؟ حاجه من السير النقطه ده مش سير ايه اللي بقى؟ ايه؟ مش نافع خالص هو شريف اللي بره ولا اليمين اللي بره؟ ده ايه بس بص على مين؟ العدو سيرش كارتين ولاية سميته ليه ولا حاجة واللي جنبه سميته انترميديت واللي بره سميته ليه لا تابليت تاني حسن اي واحد فينا اللي في الجلعين يبقى الانتر بريك ميزودرم اتعمل منين؟ قالوا خلايا بتاعت بريمتيف 3 وبريمتيف نود بدات تماجريت النود اللي ليها اسم تاني اسم خارج اسمه هينزل اسمها هينزل النود لما نفتح كويس قوي اكيد. يبقى الخلايا بتطلع من دول بتنتشر في الطبقه دي ست منك وهنا. طب لنا الطبقه الثالثه دي اسمها ايه؟ خلايا مين بقى دي ستار؟ يبقى لما امسك كده بقى بص السؤال ده مين ده؟ ومين دي؟ ومين دي؟ ومين ده؟ ده اكس وانتو بيرومين بيس. المين ستار بتاعته بتتعمل على ايه؟ جابريل انترفيرنس. في اماكن ما فيهاش مش درجه، ايه الاماكن اللي ما فيهاش مش درجه؟ مكان ما يبقى فيه باك بريدر ميمبرين مونوتوكول والبايكر ميمبرين. والبايكر ايه؟ ميمبرين. على البصات دي موجود فينا دوريات بارا اكل بارا مواد للاكسس الاكل. اللي بعده ده بنسميه ليت انترميديت. واللي بره برضه بنسميه ثلاثة بليت. ثلاثة بليت يمين مع ثلاثة بليت شمال دول اكيد شقلبة من قدام. وعلى قد الكلام يبقى ده ليس الدرج الثاني. النقطة الأمامية بقى من الدرج اللي هو ثلاثة بليت دوت ده اسمه ثلاثة بليت ميزو درج اسمه ثلاثة بليت موصلين مع بعض كده. الحتة دي من ثلاثة بليت ميزو درج بيسموها كارديجينيك اريا اللي بتتخلق فيها القلب. وكارديجينيك اريا دي الموست كينيال برضه بتاعها اسمه سيبتر ترانسفيرسا. لو حد فينا قرا كان في ديافرام بتتكون من سيبتر ترانسفيرسا والفرنتين دي قصه كده لما خدتوا فريم في الصوره الناس اللي بتلعب مع بعض هنا. هل ميزو درج هنا كده ولا ايه؟ الموست كينيال برضه بيعملوا حاجه اسمه كارديجينيك اريا. اسمها ايه؟ كارديجينيك اريا. كارديجينيك اريا من كارديول القلب. كارديجينيك اريا القلب بيتخلق هنا. وموست كينيا بتاعها اسمها سيبتم ترانسفيرس. اسمها ايه؟ سيبتم ترانسفيرس. وانا سالتكم سؤال محط السرحان ان الزر اللي بعمله ده اسمه ليز انترا ابريليك ميزودر. بس ما ليز انترا ابريليك ميزودر انترا ابريليك ميزودر ده انترا ابريليك ميزودر في موجود على البوست بتاع مين ده اسمه ولا حاجه. وانا اسمه ليز انترا ابريليك وانا بقى سالتكم لا تبليك لا تبليك في مش مربوطين مع بعض قدام. الحته اللي قدام دي بتتخلق فيها القلب تسمى الحته اللي قدام دي كارديوجينيك اريا. اسمها ايه؟ كارديوجينيك اريا. الكارديوجينيك اريا ده جزء من السبت من الانتر لاتر بليت بيسدر. وبيبقى الموست كلينير بتاعها اسمه سبتم ترانسفيرس. اسمه ايه؟ سبتم ترانسفيرس. ده يعني ايه يا ولاد في الصوره دي؟ ايه مصير الميزودرم ده فينا بقى؟ اللاتر بليت بيسدرم العجينات دوت لسه في فراغ اسمه انترا امبريليك سيلون. فاكرين كان في سيلون بره اسمه اكسترا امبريليك سيلون يعني كام؟ بيحصل ازاي؟ الناس اللي بتسمع كويس يا ولاد الكتاب ده كان اولاد الجنين اللي فوق ده مين اولاد اكس واللي تحت ده مين اولاد ام واللي بينهم ده مين ميدي. البصايد هنا كده تبقى بار اكس زائد بار اكس وانترميديت وانترميديت ولا تابليت ولا تابليت. ده اكتوديرم واللي تحت اندوديرم واللي بينهم ديرم. الاندوديرم ده خلايا بتطلع بعض بتتكسر فيه فراغ. الفراغ اللي بتتكسر جوه ده اسمه انترا امبريونيك سيلوم. يرسل الميزودرم لجزء قريب من الاكتو وجزء قريب من الهنو. الجزء اللي قريب من الاكتو يسمى سوماتيك ميزودرم والتاني هيسموه سبرانكل ميزودرم. كلمة سبرانكل انت خدت كلمة سبرانكل سنار سبرانكل كارافين. طيب اسال سؤال بقى لما عايز ابيت في كده الاحمر ده الاندوديرم والابيض ده مين؟ الاكتوديرم وبينهم مين؟ الميزودرم. عايز ابيت في كده لما بيجي في كده الاندوديرم ده بتبقى امعائك ويبقى الميزودرم اللي قريب منها ده يبقى اسمه سبرانكل ميزودرم عشان الميكرونيكتيف تيشو سموث بس بتاع الامعاء. ولما يبقى كده الاكتوديرم ده جلد ويبقى الميزودرم اللي قريب منه يبقى المصل الميكرونيكتيف تيشو بتاع بدو يقول عشان كده تسمى سوماتيك ميزودرم. حسن بقى سؤال يبقى بتخلق جوه العين جوه الميزودرم بتاع فراغ اسم الفراغ ده انتر ابريل جاميت سيلوم. نبص على البورد ده كويس قوي فين ده تبقيت ميزودرم في الحته دي او بلاش ده اسمه ايه وده اسمه ايه؟ بار اكسل وبار اكس وده انترميديت وده انترميديت. فين لا تابليت بتدور؟ لا تابليت ولا تابليت وده قدام. هتظهر جواهم فراغات تجاويف تجوينت اتش اذر بتعمل كابيتي كده عامل زي حرف اليوم. الفراغ ده اسمه انتر امبريونيك ايريولات سيلوم. وجود السيلوم جوه الجنين لو عملت كروس سيكشن كده اللي يعرف يستند كروس سيكشن ده يبقى معاك قوي قوي قوي. هاخد العيال ده ولاد واقطعه كده الجنين ده اقطعه كده احط ثلاث طبقات واقطعه كده بالعرض مش بالطول بالعرض. مين كابت فوق؟ ابني في كابت مين كابت اللي تحت؟ يوم ساكت اقطعه كده بالعرض. انا نازل اقطع لك انت بالمنظر اعمل كده الاقي الطبقه اللي فوق الطبقه ايه؟ ابني في كابت وده اكتودر واللي تحت ده بجد يبقى مين؟ اندودر. يا ريت ما حدش يبقى سرحان. النقطه دي تمثل مين؟ لو حد سرحان الله لو استنتجته وده بقى ايه؟ وده بقى ايه؟ وده بقى ايه؟ تكتب لنا بقى مكوي ساعتها كده من اللي انا عامله ده كده. ده ما قطعتش كده الملل ده. وخدته كده وقطعته كده، طبعا كان في حبل واقف في النص كده اسمه بروتوكول. تعالوا نطلع لعيبنا بالعرض وببص معاك كده. هل حد فينا واقف مش انا عملت البلد ده كده؟ قلنا مين دول بقى ولا مين دول؟ ده سنتر كورت. طب كلام كويس. اللي على جنبه على طول بيبقى مين؟ واللي جنبه يبقى مين؟ انتر ميلان. واللي بره مين؟ لاتر. اللاتر بيظهر فيه الفراغ. الفراغ دوت اللي هو ده اللي اسمه انتر امبريك مين؟ سيلوم. الفراغ ده اسمه كام جزء اولاد اثنين. اللي فوق اسميه ايه واللي تحت اسميه ايه؟ القريب من الاكس 2 اللي هيبقى جلدك بتسمى سمات. والقريب من الاندو اللي هيبقى معاه اسهم اسمه فرانك. طب بسال سؤال تاني بس مكسوف. ايه الانتر امريك سيلوم في الرسمه ديت يا ولاد؟ قال انتر امريك سيلوم موجود بس في اللاتر ليه؟ مش كتله بس معلومه مهمه جدا للشخصين. لما بعمل انتر امريك سيلوم في الجنين بعمله كده كده كده ياسمين زي اليوتيوب. العيل موبايل انتر امريك سيلوم ماشي كده فراغ فراغ فراغ. لو جه العيل ده لف كده وذكائكم يحكم الهيكلة. العيل ده لفته كده. بقى في جزء من الفراغ على الناحية دي وجزء من الفراغ على الناحية دي بيكبر الفراغ أو يمتد أكتر. وفي جزء من الفراغ قدام لما كان يجي كده. أنا جوه جسم الفراغات دي لسه موجود. هنا فراغ اسمه بريكار. وهنا فراغ اسمه بلورا. وامتداده تحت اسمه بريتونية. البريكار ده من قد عمله الإمباجينيشن. والبريولا اللانج عملتها إمباجينيشن. يبقى أنت بادئ بفراغ وإمباجينيشن بحاجة. والابدوم دي مليانه بريتونيوم الامعاء بقى في النص وانتشرت فيه الليبر امباجينيت الاسبلين امباجين قصه طويله قوي في بريول انما اكيد الانترا برينك سيلوم هيتقسم لايه؟ جزء كرينيا لما تشد يبقى تحت كده هيبقى هو ده مكانه مكان من قبل الانتينا الكوكب ماشي وجزئين على الجناب هتبقى بريتونيوم مش البريتونيوم في الكابيت بتاعه وواصله هنا كده ولاد اللي هي اللي بتلعب مع بعض فانا بس السؤال واحد ما فيش لا دم ولا ضمير ولا مهتم باهله خالص بص عليا كده هنا عامل زي حرف يو في جسمي مش كده هنا تبقى مين بريكارد وهنا الموجوده بلورا وهنا الموجوده بلورا وبقيت تبقى مين بريكارد هسالك سؤال الانترا بريك ميتودار الميتودار ده كاننا ما قلناش حاجه فيه مين اللي عمله؟ قالوا بريماتيف ستريك وبريماتيف نود خلال 12 كده لما خش كل اتجاهات ما عملتش فيه حتت ما تعملش فيها مين الاماكن اللي ما تعملش فيها؟ قالوا الدكتور مكان ما فيه باكو فرنجر ميمبرين مكان ما فيه نوتوكور مكان ما فيه كلواكر ميمبرين مفيش ميتودار قال طب الميتودار اللي انت عملته دوت هتقسمه لكام جزء؟ ثلاثه على البوست سايت بتوع الميدلاند اساميه بره اكل وجنبهم انترميدين وبره خالص لا تابليه بس لا تابليه على اليمين والشمال ممتد قدام الجزء اللي ممتد قدام دوت هيتكون فيه القلب فسميناه كارديوجينيك ميتودار واكثر حاجه قدام خالص هتبقى اسمها الحاجز المستعرض سيبتم ترانسفيرت طب عملنا كافيتي سميته الكافيتي اللي عملته انترا امبريك سيلوم قسمه لكام جزء يا اولاد؟ اثنين سوماتيك وسبلانك طب العيل اللي هنا ده بقى جواه تجويف كلنا فينا مجوفين من جوه التجويف ده ممتد هنا وممتد هنا وممتد قدام لما بلفه كده يبقى في جزء من الكافيتي على الناحيه اليمين وده العيل هو ده البلد اللي هيلف كده ولف ودي تبقى راسه دي الجلوسيه ميديوم بتاعته وذراعين ورجلين خلاص الفراغ اللي جوه العيل ده ناوي يبقى ايه؟ قالوا هيبقى بريتونيوم وقدام يبقى بلورا وفي النص بريكارديوم وبلورا وبريتونيوم كده ده كلام يبقى العيل اتعمل كده اسال بقى سؤال الكلام ده عملنا الانترا بريتونيوم وتقسمناه عايزين البيت بيت يعني بصيله ايه كل اللي قاعدين قدامي وانا فايت قوي بالنسبه للثلاثة بليت اتقسم لسوماتيك بلانك سوماتيك اوربن اكتودرم اللي هيبقى سكين ويبقى هو تبع الكونكتيف تيشو والمصري بتاع باد ويرد اما البلانكليك ده قريب من الاندودرم فلما تلف يبقى قريب من الامعاء يعمل سموس مصل ويعمل كونكتيف تيشو بتاع الفيسرا الامعاء بتاعتي ومن السينوس ميمبرين اللي هي الدبلوره في الكابسول قدام الكلام ده وعمل لنا بلاد فيسل وبلاد سيل على فكره بلاد فيسل جدرانها من الدرم والبلاد سيل كمان من الدرم انا مش كنت يبقى بيعمل خلال كل الكلام ده في الجنين الاكتر بيديد من الدرم ده الكابلات اللي هنا وهنا بيعمل لنا كيدني ويعمل لنا الاوبري او التستس ويعمل كمان المضاد الكورتكس بتاع السبعيه جلين يبقى الانتر ميديت من الدرم مصيره ايه في جسم اي واحد فينا يعمل لنا التستس ويعمل لنا اوبري في الكمين ويعمل الكيدني ميل وكمين وكمان الكورتكس بتاع جلاند سميت معانا اكيد اسمها سوبر يعني جلين يجي بقى البارا اكتر من الدور. البارا اكتر من الدور بتاعي عامل زي الشيء عمود كده كل المصطفى في البيت او لانشو كده او اللي احنا برده في البيت. فالبارا اكتر من الدور بتاع طول الجريم بسبب الورق. البارا اكتر من الدور بتاع طول الجريم قدام الورق ده وده القصه فيه. ربنا خلي الملك يقسموا الحتت الصغيره. كل حته بتنتج منها تسمى السوماسومير. تكبر تبقى سمايه، سمايه تكسير كلمه سوما. يبقى البار اكثر من الدرب يمين وبار اكثر من الدرب شمال في طول الجنين. تحس ان الحته الصغيره في الارض فاهم تسمى سوماتومير، تسمى سوماتومير، تسمى سوماتومير، تسمى ايه؟ سوماتومير، تسمى سوماتومير. كل حته من اللي تنتج اسمها سوماتومير، تنمو شويه تبقى اسمها سمايه. كم سمايه على كل ناحيه هتخلقوا 42 سمايه. وبعض الناس 44 42 سمايل، بعض الناس 44، كل اللي احنا بنشوفه كام سمايل شباب؟ من 42 ل 44 سمايل. اللي هقوله ده لازم تسمع كويس قوي. عمليه التغطيه اللي فرق اكثر من الدور من الحته الصغيره هتتسمى كل حته منهم اسمها ايه؟ سمايل. تكبر تتسمى سمايل، تتسمى ايه؟ سمايل. كم سمايل هتعملها هنا وكم سمايل هتعملها هنا؟ هنا بتعمل 42 ل 44 سمايل، هنا 42 ل 44 سمايل. السمايل دول يا اولاد اللي بتاكلوا اول واحد اتصل في اليوم العشرين كويس قوي. يبقى النهارده اليوم العشرين العيله عنده وان سمايل يمين وان سمايل شمال. كل يوم بعد كده زود ثلاثه على كل ناحيه لغايه اليوم الثلاثين. وفي الحاله دي في اليوم الثلاثين يبقى عنده كام سمايل؟ واحد و30 سمايل بس. قالوا طب الباقيين؟ بتاكلوا الريجولار مانر يعني يوم واحده يوم خمسه يوم سته لغايه ما ترمي اليوم ال 35 او 40 من حتى 12 يبقى عنده 42 سمايل مره ثانيه. العيله تفضل امه تكمل 20 يوم. الاقي اول سمايل صح. الملك المكلف الدارك على كل ناحيه يقطع له ثلاث اصابع تنزيل. فثلاث سمايل ثلاث سمايل على كل ناحيه يصير ثلاث امبير كل يوم لغايه اليوم ال 30 يبقى عنده خمس سمايل على كل ناحيه 31 يمين و30 شمال. كل يوم بتقطع ثلاث امبير. طب بعد اليوم ال 30 بيحصل ايه؟ هل التقطيع بريجولاري ولا لا؟ النهارده اثنين بكره خمسه بعد بكره واحد يرجع كده لغايه ما يتموا 42 ماكسيموم في خلال 35 يوم او 40 يوم من بدايه العمليه. قالوا طيب انا عندي ام بتكره شديد جدا كل ما تحمل اول حمل حصل ابورشن الست خلاص خيره غير ثاني حمل ابورشن خيره غير ثالث حمل ابورشن لو جاز بقى ويلنج ده مش عارف لا لو حصل ابورشن هتبقى عيله اللي بيعمل ايه تاني؟ رحت العيل دوت محلله كل التعالي تخلوه اللي ممكن تبقى عندها عيل في العيال دي نفسها ما بتستحملش تعمل حمل فعايزين نحدد عمر العيل في طرق كثيره جدا تحدد عمر العيال ديفرنس ايه؟ انا خلاص من اليوم ال 20 اليوم ال 30 من الجنين ده قسمت على السوماتيك ايه اللي هي عدد السمايل. انت بتبني من عدد السمايل انا بتعمله بريجولاري. طب بعد كده ما لسه بتعمل بس بتعمله بريجولاري. ففي فتره في عمر كل واحد فينا طفل امه اسمها سوماتيك بيريو اللي هي من يوم الكام لكام؟ ال 20 ال 30. انا ليه بنسميها سوماتيك بيريو بقى لما كده؟ قصدي احنا بنحدد بيها عمر الجنين. فانا لو كمان لسه ولاده وعندي عيانه كل ما تحمل تيجي على الاسبوع الثالث او الرابع تيجي عامله ابرشه. ولا ست خالص الابرش اللي حصل حاجه كتير تاني هات العيال اللي ما ترموش لو بينزل على شويه دم كده ممكن الكلام طبعا فالمهم لا لا لو لقيتيها دي وبناخد ابن بطل المعامل ويفحصوه ويشوفوا الجينات بتاعته هو انتجين شوف تاني خلصوا له الجد يعني المهم انتجين عشان احدد عمره في حياه السمايل فهو تاني بقى يبقى البار اكثر من الدرج البار اكثر من الدرج بس اللي حصل صغير اسمها سوماتومير كل السوماتومير تكبر تبقى اسمها سمايل. قالوا طب عدد السمايت اللي هتعمله على كل ناحيه قد ايه؟ 42 او 44 فاري كويس. طب ليه التصنيع ازاي؟ قالوا في اليوم ال 20 عندك فرق السمايت. طب وكل يوم بعد كده زود كام واحده؟ ثلاثه، ثلاثه على الحيط وثلاثه على الحيط. لغايه ما توصل اليوم ال 30 تبقى عملت 31 سمايت. الفتره دي من ال 20 ل 30 في ريجولار مانر بتعمل بريجولار ايه؟ تسميها سمايت بيري. قالوا طب وبعد كده؟ قالوا الريجولار ما تعتمدش فيها بيه وما تسموهمش كده. طب السمايل دول متقسمين اربع اوكسيبيتال واللي هي اسمها الاكسيل اوكسيبيتال كونتيوبرس عاوز اسمها اوكسيبيتال بون اربع فصيلة السكالب اسمها اربع اوكسيبيتال مايتوم سمايل والثمانية سيرفايف و12 سوراسي وخمسة لمبة وخمسة سكرال و8 ل 10 كوكسيديا 8 ل 10 في ناس تعمل 8 كوكسيديا للسمايل 9 كوكسيديا 10 كلهم هيتجنوا للست وكانوا بتيجي المفروض لو كبر وكملوا معاك كان يبقى لك ليه كده مش كملوا بقى فربنا بيديجينيس ليه احتراما ليه وبالتالي يبقى كوكسيليا عشان كده بنقول من 8 ل 10 مش عارف تقول لي واحد عنده 9 او ما تفرقش ما كله هيديجينيس عملت زياده ما عملت زياده وظهره مختفي عدد الاكسجين في السيستم كام؟ 8 لارج. كويس قوي. انت اسال سؤال، مصير السميد ايه اللي جاي تبع عدد الناس اسئله دي؟ ثلاث غير بس لو جايين تعملوا كده. سالتكم السؤال فين الاوردر كام بين ترتيب؟ ده الاوردر ده بين الاوردر انا هحط امين كده لان العدد كيف هيبقى ده ضعف وهيلف كده دي تبقى صورته امريكان كورن الثاني كده وكده كده. يبقى العايز كده ان حاجه الاوردر بتاعه ده مين ده ولاد البنت ده الاوردر ده مين ده البنت ده مين ده الدور مين ده البنت العادي هيلف كده هنا يبقى اروح اعمل الصور دي كده وحاجات كده والثاني كده. انا كويس يبقى كل جنين فينا ليه الدور ده قد فلين بنت قد الدور ده قد فلين بنت. طب لو ده خط المنتصف يبقى المنتصف دي كده مين ده وكده لا قالوا لنا كده ليه؟ لو انت خدت عادل وقطعت في السمايل كان دي السمايل كان دي السمايل من السمايل بتاعي اسالكم سؤال فين دكتور فين بنتر في الرسم؟ ده ايه؟ وده؟ فين ميدل لاين؟ فين ميدل لاين في العزم؟ نوت كور يبقى كده ميديا كده لا السمايل ده بيتقسم لحتتين زي الدوائر بتاع السمايل دي هتقسم لجزء بنت وميديا وجزء دور تو بلاس ده يبقى السمايل بتتقسم لكام جزء قبلات؟ اثنين فنتروميديال ودورتو لاترال فنتروميديال ودورتو لاترال فين فنتروميديال وفين دورتو لاترال في ثلاث قبلات كده؟ احط خط كده وارسمه فين فنتروميديال في ثلاث كده اولاد؟ ادي فنتروميد ومين دورتو لاترال ادي دورتو ده كل السمايل بتتقسم لكام جزء قبلات؟ اثنين. اسال سؤال الطلبه اللي بتسمع كده لو مسكت زي كانها ولاد كان دي سمايل كان دي سمايل كانها سمايل كانها كتله كده ده ده دور زاد وده بنت وقسمتها كده يبقى الجزء ده مطلوب في ايه لو ما كنت ده دي سمايل وقسمتها كده ده يبقى ايه وده يبقى ايه ده فينترو ميديا ودور زولاتر ميديا ميديا ده ده كل السمايل بتتقسم لكام جزء؟ اثنين بنتو ايه ودور زو ايه؟ فينترو ميديا فين فينترو ميديا ودور زولاتر في الرسمه بتاعت تدريس يبقى ده ده وده فينترو ميديا بقى دور زولاتر يبقى كل السمايل كل السمايل بتتقسم لكام جزء؟ اثنين فينترو ميديا ودور زولاتر فين بنتو ميديا ودور زولاتر يا رنا؟ فين هنا بنتو ميديا ودور زولاتر؟ البنتو ميديا دي بتتسمى سكليروتوم بعضنا سمع عن اسهل سكليروز اسهل سكليروز يعني ايه؟ سكليروز يعني حاجه صلبه فالبنتو ميديا بتتسمى سكليروتوم بتتسمى سكليروتوم بتتسمى ولاد سكليروتوم ان الخلايا بتاعته هتميلين بتتسمى الفيرتبرا كولوم اللي هو بون وتعمل لنا كمان كارتلج بتسمى كونكتيف تيشو سيل يعني حاجه ليه تسمينا البنتروميديا سكيلوتوم تسمينا البنتروميديا ايه سكيلوتوم الدورزو لاترال بيسمى ديرمو مايتوم ديرمو جاي من ديرمس مايتوم جاي من بصل يبقى مره ثانيه كل سمايل كل سمايل هتقسم لكام جزء يا ولاد البنتروميديا ودورزو لاترال بنتروميديا ودورزو لاترال طبعا الهيئة ده نايم كده احنا كانك انت جيت عليا انا ورايتين كده وقطعتني سيكشن كده فبتبقى كل مره وقطعتني قدام يبقى هنا ده اليوك تاج بتاعه وده الكابيتال اسمه عمليه الكابيتال لو العيال ده حرمينهم كده مع بعض العيال ده مطروح زي كده مطروح كده كده وقطعته كده يبقى ده ليك تزر بتاع خط وقطعته كده ليك تزر بتاع خط واللي بتزر ما قطعته كده طب فين البار اكزا اللي بتزر اهم واللي في النص يبقى مين سمايل في انتر من ديت من الدور ولا تعمل ديت يبقى الرسمه دي هات بار اكسل من الدور في الرسمه دي في بار اكسل من الدور هنا كده قالوا ده بار اكسل وده نوت فورد بقى في النص منهم وده مين ده بريد لما كده انتر من ديت وده لا تعمل ديت قبل ما اكمل شرح كل واحده من السمايل بتتقسم في كام جزء اولاد اثنين فينترو ميديا ودور ثلاثه فينترو ميديا ودور الفينترو ميديا اسامي اولاد سكليروتوم سكليروتوم اسمه اولاد سكليروتوم اسامي سكليروتوم لسه ميتو سكليروتوم هعمل حاجه جامده قوي حاجه طوبه قوي اسمه ايه يا ولاد طب والدور ده اسميه ديرمو مايتوم اسميه ايه ديرمو مايتوم الديرمو مايتوم ده ترجع بيتقسم لحتتين ديرماتوم ومايتوم الديرماتوم ومايتوم ديرماتوم يبقى لاترال ومايتوم يبقى ميديال كلنا يا ولاد كلنا كلنا كلنا ربنا بيخلق لنا العمود الفقري السباينال كورد هنا اللي البرتبرا كلها ما هحطه بعد كده احط جواه ايا كان لان الكورد ده يبقى انفق قال طب ده السباينال كورد شوفوا بقى ابداع ربنا في الخلق السباينال كورد هو تطلع منه نيرف الديرماتوم ويدي المايتوم نيرف الديرماتوم والمايتوم طب المايتوم دي هتبقى المصل المصل بتتكون من وتاخد النيرف السبايبر سباينال كورد وتمايجريت، تروح تدراع تثبت روحك على العظم اللي بتاني، تبقى بتكسر العظم كده. طب العضله دي وهي بتمايجريت تعمل ايه في النيرف السبايبر بتاعها؟ بتشده معاها. يبقى لما تيجي تاكل قبر تقول لك الالما نيرف مش من كذا، وانت دي وما اداش دي، مش جنب دي وما اداش دي، هو الالما نيرف مش بينا ده، هو مسحوب. تعرفوا ايه معنى مسحوب؟ يعني العضلات هيجريت وشدته معاها، وكل شويه العضلات بتاعته بتبقى النيرف بتاعها مخلط على بعض كده بقى الام. نفس الكلام لحد ما ذاكر قبر كانت دي سبايكه 5 4 و5 و6 كل حته جت كده، ونقول ده درماتوم، درماتوم اتصابها بتاع القبر. ايه اللي بيحصل؟ الدرماتوم بتخلق هنا ويعمل عمليه اسمها عمليه هجره وتشد معاك السنيرف سبلاي. طبعا النيرف بعد كده وهو مهاجر بعد شوف كده يحمل وراه مسحوب يتلزق بعد النيرفات الثانيه ويعمل نيرف محترم النر ميديا ريجا، ده قصه قائمه. انما مره ثانيه يبقى محدش يقعد في البيت يفكر يقول لك ايه ده الميديا نيرف معدي هنا كده جنب السوبر في الشارع او جنب النيرف جنب الرجال، ادى الرجال ثم انتش النيرف. هو ليه بيعمل كده؟ مش كده هو معناه هو معمول ايه لما كده مسحوب بالرقبه؟ مش كده مين اللي سحبه لما كده اللي المايتوم؟ مره ثانيه يبقى الدراسه صح. السومايت ديت السومايت ديت السومايت ديت السومايت ديت السومايت دي اتقسمت لكام جزء اولاني؟ اثنين فنتروميديال ودورزلاتا. الفنتروميديال بنسميه سكليروتوم، بنسميه سكليروتوم، والدورزلاتا بنسميه نيرومايتوم، بنسميه ايه؟ نيرومايتوم. الفنتروميديال اللي هو سكليروتوم، سكليروتوم هيدينا حاجه جامده قوي بون وكارتلج مش جامده وكونكتيف. طب الدورزلاتا اسمه نيرومايتوم، اسمه ايه؟ نيرومايتوم. هتقسم النيرماتوم ومايتوم الاثنين لقوا سبايرال كورد في النص بتخلي جنبه نيرف سبلاي، عملوا عمليه هجره لاماكنهم. مش كده بقى الدرماتوم بيبقى لاترال والمايتوم بيبقى ليه شويه والاثنين من دول دولات مع بعض. الحته دي على بعضها اسمها سومايت، اسمها ايه؟ سومايت. بس الثالثة جزء السومايت اثنين فنتروميديال ودول دولات. الفنتروميديال سميته سكيليروتوم، سميته سكيليروتوم، دول دولات اسمه ديرمومايوتوم، اسمه ديرمومايوتوم. طب سكيليروتوم ده زي خلايا رجل قويه تمايجرين تعمل لنا مين يا ولاد؟ الكورد بتاع اسمه فيرتيبرا كورا حوالين النوتو كورد، تعمل عمود فقر، تعمل كارد. اما بالنسبه للديرمومايوتوم بتقسم لكام جزء؟ اثنين ديرماتوم ومايوتوم. مش كام دول؟ هسال بقى سؤال قبل ما اسال الحته دي، الانترا كلينيك نيد نيرف مين اللي عمل بس اللي كام جزء والمصير بتاعه اثنين؟ مين اللي عمل انترا كلينيك نيد نيرف؟ البريمتيف 3 الخلايا اتكونت ومايجريتد بين الاثنين هي والبريمتيف 2 عمل انترا كلينيك. هل مش دول موجود في كل المكان ولا في اماكن ناقصه؟ لا زي مين؟ مكان الباكو فريندلي مبرين والباكو فريندلي مكان مبرين نوت كورد. طب انت بريك الدور ده اتقسم لكام جزء؟ اولاد تلاتة. انا ببص على التارجت ده اسمه بار اكس وجنبه اسمه التارجتين، بار اسمه لاتر، لاتر بليت يمين ولاتر بليت شمال باصين من قدام. الحته اللي قدام دي اسمها كارديوجينيك، اسمها كارديوجين عشان تخلط بيها القلب. والنص كرينيال بتاعها اسمه سيمبتوم ترانسفيرس، اسمه ايه؟ سيمبتوم ترانسفيرس. طب اللاتر بليت متزوم ده ضاع فيه فراغ اسمه انترا كرينيك زيرو، جزء على اليمين وجزء على الشمال وواصله في النص كده، عامل مع بعض زي حرف بين يا ولاد يو شيب، ده اسمه انتر امبرينيك يا ولاد سيلو. انتر امبرينيك سيلو لما الجنين بيلف على نفسه كده هيبقى جزء يا ولاد بلورا بريتونيوم، واللي قدام هيبقى مين يا ولاد؟ بيلي كارت. انت مين؟ طب الانتر امبرينيك سيلو ده اتقسم اللاتا بليت من الدم، اتقسم انهي ايه؟ لاتا بليت. فين اللاتا بليت من الدم في راس نفسه؟ قسموا السيلوم لجزء فوق وجزء تحت، جزء قريب من الاكتيف اسمه سوماتيك تحت اسمه سبلانك، بعد اسمه سوماتيك، بعد اسمه سبلانك. السوماتيك ده قريب من الاكتوديرم، لما لف كده الاكتوديرم هيبقى جدا، والسوماتيك تحت يبقى كونكتيف تيشو ومسلز بتاعت البادي وول جزء منه. طب التاني سبلانك، لما لف كده قريب من الطبقه اللي تحت اللي اسمها اندوديرم اللي هتبقى امعاء، فلما لف كده اللي تحت قريب من الامعاء واللي بره قريب من الجلد. طب السبلانك دي كامل السبلانك الفيسرا، يعمل سموث ماسل كونكتيف تيشو بتاعت الفيسرا وبلاد فيسل وبلاد سيلز كمان. او تايم كلام كويس او سيرس ميمبرين. الانترميديت ميزوزيرم ده والانترميديت ميزوزيرم دول بيعملوا ايه؟ على وجود مين؟ وتسس او اوبرين راجل او ست وكورتكس بتاع جلاند اسمها سوبرين. طب البارا اكزا ميزوزيرم ده بيتقسم لحته صغيره اسمها سومايت. كم سومايت بتعملهم على كل ناحيه؟ 42 او 40. اول سومايت تصل في اليوم الايه؟ ال 20. كل يوم واحد تتزوج كم واحد؟ ثلاثه على كل ناحيه سبعه. بحس انك في اليوم ال 30 يبقى عندك كم سومايت؟ واحد 30. الفتره من 20 ل 30 تتسمى سومايت كبير. قالوا طب لسه في سومايت ما تعملش. قالوا كم بس بريجولا مانو لغايه اليوم ال 35 او 40. عشان كده ما اقدرش اطول المده خلاص، مش هقدر اعتمد عليهم في عد عمر الجنين وتحديد. قالوا طب كل السومايت بتعمل مكعب كده. المكعب ده بتتقسم لجزء اسمه ايه؟ فنتروميديال. فنتروميديال اسمه سكيليروتوم، اسمه سكيليروتوم. ودول ثلاثه

اقول عشان الالانتويز الالانتويز الالانتويز الالانتويز اللي يطلع من اليوكسل جوه الكوليكتيف ستوك بره كده شبيه الباوت او دايفرتيك لو تسميه الالانتويز تسميه ايه الالانتويز الالانتويز الكلمه دي حصه جايه هستخدمها وما نفتحش غيرها عشان نصلحها ان انا هستخدمها في البولكي فالكلمه دي اسمها ايه الالانتويز مكتوب ان الالانتويز شبيه بايه باوت او دايفرتيك كلمة باوتش أو كلمة دايفرتيك لما تقابلني في علم الإمبريولوجي فمعناها ما يشابه أنابيب التجارب تست تيوب تست تيوب لو شفتوها مرة ليها ناحية مفتوحة وناحية مقفولة وتبقى تشوف كده يبقى الألانتويد شبه مين يا ولاد التست تيوب ممتد من أي إنسان من السكند لوكسيك جوه الستوك اللي اسمه ولاد والنكتج ستوك أي واحد فينا هيوافق تعين ده اللي أنا بوصفه معاك لأن المرات الشاي كده اللي أنا وصفته ده هو الطبق الكتان واللي طلع منه ده كانوا مين يا ولاد الألانتويد فكان أنت عندك مرات شاي كده وطلع منه كتان يبقى اليوكسيك كده قد كده اسمه سكند لوكسيك طلع منه حتة ممتدة جدا بس نهايتها معقولة اسمها ألانتويد اسمها إيه؟ ألانتويد اسمها إيه؟ يبقى الألانتويد هيطلع من اليوكس ده ممتد كده اللي كده ورا جوه الكونكتنج ستوك اسمه ولاد الانتويد سألته سؤال بدائي جدا لما حصل فرتلايزيشن عملت مين زي لما بقيت 16 خليه بقت اسمها مورن لما المورن اتقسمت وتقابل بقت اسمها بلاستوسيست ده جواها امبريونيك سيست الكابت اللي فوق ده اسمه عمليات الكابت ساكن ستوك اسمه ساكن اليوكس ده برايمر وبعدين تبقى مين ساكن دكتور من تدرب اسمه اكسترا امبرين ميزوزور الاكسترا امبرين في الزر اللفظ ده بقى فيه فراغ اسمه اكسترا امبرين سيلوم اسالكم سؤال بدائي جدا فين الامبريونيك ديسك في الرسمه ده وده واللي فوقهم ده كابت اسمه امينيوتو وتحت الساك اسمه يوسف والسكشن كده هم في الكوره كده احنا عاملين سكشن كده طب لو طلع منه من الكودا البارت بتاعه ناحيه الكودا امتداد كده زي ابوف التجارب اسميه الانتويد اسميه الانتويد اسميه الانتويد تمتد جوه حاجه اسمها كونكتنج ستوك حاجه اسمها ايه؟ كونكتنج ستوك في الرسمه دي حتى الخطر الورد اسمها كونكت توصل ميزودرم ده ميزودرم اللي بعده حصلت اللي جايه بكره 6 ونص ضيعها خميس 12 ونص